بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمذهب المعطلة يلزم منه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فما اللازم الأول الذي يلزم من مذهب المعطلة؟ أنهم لم يصرفوا النصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنها مستلزمة. لماذا مستلزمة أو موهمة للتمثيل؟ إذن هذا اللازم الأول، أنهم اعتقدوا أو لم يصرفوها حتى اعتقدوا أنها مستلزمة وموهمة لتمثيل الله عز وجل بخلقه. وتمثيل الله بخلقه كفر. الثاني، اللازم الثاني، يلزم منه أن كتاب الله عز وجل لم يلزم منه ماذا؟ لم يبين ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله عز وجل وصفاته، وإنما وكل ذلك إلى عقول البشر. الثالث، يلزم من مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان كانوا قاصرين أو مقصرين، إذ لم يبينوا ذلك للأمة. قاصرين أي لم يفهموها، مقصرين أي فهموا ولم يبينوا. هذا باطل. الرابع، يلزم منه أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله ليس مرجعا للناس في الاعتقادات، وإنما العقول هي المرجع. الخامس، نعم، يلزم منه جواز نفيه، لأنهم يقولون هي مجازات، ومن علامات المجاز الظاهرة عند أهله أن المجاز يجوز نفيه. هذه خمسة إلزامات تدل على بطلان مذهب المعطلة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأشاعرة. والأشاعرة والماتريدية تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات زعما منهم أن العقل يدل على إثباتها، ونفوا بعضا آخر زعما منهم أن العقل لا يدل على إثباتها. رد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بماذا؟ رد عليهم بأمرين. الأمر الأول توجه الانتقاد إليهم بالطرق العقلية للصفات التي أثبتوها. الأمر الثاني إمكان إثبات غيرها من الصفات بالطرق العقلية، فهذا يدل أن إثباتهم لما أثبتوه ونفيهم لما نفوه إنما هو محض تحكم بلا دليل، إلا أنهم انقادوا لعقول متناقضة مضطربة، وتركوا وراءهم ما دلت عليه الآيات الواضحات البينات من كلام الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فناقشهم، قالوا نحن نثبت الإرادة وننفي الرحمة. لماذا أثبتتم الإرادة؟ قالوا دل العقل عليها. لماذا نفيتم الرحمة؟ قالوا يستلزم منها كذا وكذا مما لا يليق بالله عز وجل. رد عليهم المؤلف رحمه الله بأن ما ذكروه من اللوازم في الرحمة كذلك يمكن أن يتوجه إلى الإرادة، وما أثبته بالعقل وما أثبته من إثبات الإرادة بالعقل يمكن إثبات نظير ذلك الكلام في صفة الرحمة، بل هو أوضح من صفة الإرادة. فبين المؤلف رحمه الله اضطراب عقولهم وأنها لا يمكن أبدا أن تكون حكما في معرفة ما يجب لله عز وجل ولا ما يجوز ولا ما يمتنع. وهكذا يقال في غير هذه الصفات. كذلك أيضا يا إخوان، الجويني الذي تقدم قرأنا بعضا من كلامه في النصيحة في بعض الكتب السابقة في بعض الدروس السابقة، كذلك أيضا ناقش أصحابه الأشاعرة بهذه الحجة، بهذه المناقشة، ناقشهم بهذه المناقشة وبهذه الحجة. قال لهم: أنتم عندما قلتم كذا وكذا، قريبا جدا من كلام المؤلف رحمه الله هنا، قال: هذا يدل على تناقضكم، أنه ليس أن هذه العقول لا يمكن أن تكون محكمة فيما لا تدركه العقول، وفيما كذلك لا تحيط به علما إلا ما أخبرت به عن ربها عز وجل. فعلى كل، هذا يدل على تناقض الأشاعرة تناقضا كبيرا. لا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن الأشاعرة ويبين تناقضهم، فيقول رحمه الله: بعد أن قال: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. قال: وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الطريق الذي سلكه الأشاعرة في إثبات كلام الله عز وجل، في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، لا تندفع به شبه المعتزلة. ما هو الطريق الذي سلكه الأشاعرة؟ تحكيم العقول. ثم أيضا عند أن حكموا العقول أتوا بأشياء مضطربة، هذه الأشياء المضطربة لا تندفع بها شبه المعتزلة والجهمية. مذهب أهل السنة والجماعة وما قرروه في هذا الباب تندفع به شبه المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وكل أهل الباطل، لأنها معتمدة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والفهم الصحيح لتلك الأدلة. أما الأشاعرة فإثباتهم اعتمد على العقول، أثبتوا بعضا ونفوا بعضا. هذه الحجة التي أثبتوا بها أسماء الله وصفات الله عز وجل لا تندفع بها شبهات المعتزلة والجهمية. لماذا؟ قال: وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها. ما هو هذا الطريق المبتدع؟ إثبات النصوص، إثبات الصفات بماذا؟ بالعقول. قال: والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. ومن هنا تعلم ما قاله مروان بن محمد الطاطري: ثلاثة لا يؤتمنون، وذكر منهم ثلاثة لا يؤتمنون: الصوفي والمبتدع يرد على المبتدع، والثالث ماذا؟ ما هو الثالث؟ عند من؟ القصاص. نعم، القصاص والصوفي والمبتدع يرد على المبتدع. هؤلاء لا يؤتمنون، لأن أدلتهم تكون فيها الخلل الظاهر. قال: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها. والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني من الوجهين. من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله أن حجج الأشاعرة لا تدفع بها شبه المعتزلة والجهمية. الوجه الأول أنه طريق مبتدع. الوجه الثاني قال أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: الآن يقول المؤلف المعتزلة والجهمية يمكن أن يردوا على الأشاعرة بسهولة. لماذا؟ فيحتج لما نفاه المعتزلة والأشاعرة على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا. يقولون أنتم نفيتم صفة الرحمة، ما هو دليلكم؟ قالوا الدليل العقلي. إذن أباحوا لأنفسهم أن ينفوا من الصفات ما نفوه بزعم أن الدليل العقلي يدل عليه، وأولتم دليله السمعي، أولوا الرحمة بأن المراد إرادة الإنعام أو الإنعام، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا؟ المعتزلة والجهمية يقولون لماذا أبحتم لكم أشياء وحضرتموها علينا؟ أبحتم لكم أن تنفوا أدلة في الصفات وحضرتم علينا ومنعتم علينا أن ننفي الأدلة أو أن ننفي الأسماء والصفات أو الصفات وحدها. فأنتم بين أمرين، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ بينوا لنا، يقولون لهم، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك. قول المؤلف إلزام صحيح أي في دفع احتجاج الأشاعرة، وليس هو صحيحا في نفسه بمعنى أنه يصحح مذهب الجهمية والمعتزلة، لا يصحح مذهب الجهمية والمعتزلة، وإنما يبطل مذهب الأشاعرة فقط من غير أن يصحح مذهب الجهمية والمعتزلة. فهذا الإلزام من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة هو إلزام صحيح بالنظر إلى حجة الأشعري، وهو باطل من أصله، لأن العقل لا يتحكم في نصوص الصفات وليس له مدخل في هذا إلا الانقياد والاستسلام. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يطردون هذا الباب أي يجعلونه عاما في كل ما ثبت من الأسماء، عاما في كل ما ثبت من الصفات في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بين هذا الطرد فقال بين هذا الطرد والاضطراد فقال ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من السنة، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن من هنا يمكن أن تؤخذ بعض ردود المعتزلة مثلا على الأشاعرة في الرد على الأشاعرة، وتؤخذ بعض ردود الأشاعرة في ماذا عند الرد على المعتزلة والجهمية في الرد على المعتزلة والجهمية، ليس اعتمادا كليا على أدلتهم، لأن المبتدع لا يؤمن في الرد على المبتدع، ولكن استفادة من فتحهم لأوجه الخلل عند الفرق الأخرى. فعندنا فرقتان متقابلتان، المعتزلة والأشاعرة مثلا. المعتزلة لهم ردود ملأوا بها الكتب على الأشاعرة، والأشاعرة لهم ردود ملأوا بها الكتب على المعتزلة. في هذه الردود ما هو رد واضح وإلزام صحيح من هذه الفرقة لتلك أو من تلك لهذه؟ هذه الإلزامات الصحيحة يمكن أن يستفيد منها أهل السنة، بل قد استفاد منها أهل السنة وهي موجودة، سواء ردوا أو لم يردوا فهي إلزامات صحيحة يعرفها أهل السنة، لكن فقط أنهم يزيدونها توضيحا فيما ردت به الأشاعرة على المعتزلة فيردون به على المعتزلة، وفيما ردت به المعتزلة على الأشاعرة فيردون به على الأشاعرة. من دون اعتماد على تلك الأدلة، لما تقدم أن المبتدع لا يؤمن في الرد على المبتدع، ولكن من باب ماذا؟ من باب أن هؤلاء قد تفرغوا للرد على أولئك، وأولئك تفرغوا للرد على هؤلاء، والحق ليس مع هؤلاء ولا مع أولئك، ليس مع هؤلاء ولا مع أولئك، إنما هو مع من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونفى عن الله ما نفاه عن نفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا الطريق الذي ذهبه الأشاعرة في إثبات النصوص لا يكون أبدا دافعا لشبه الجهمية والمعتزلة، لأنه طريق مبتدع، هذا أمر. والأمر الآخر، لأن المعتزلة والجهمية بكل سهولة يمكن أن يردوا على الأشاعرة فيقولون: أنتم الآن أثبتتم بعض الصفات بعقولكم ونفيتم بعض الصفات بعقولكم، نحن كذلك نفينا تلك الصفات بعقولنا وأثبتنا الأسماء أو بعض الصفات الأخرى بعقولنا، فكيف كانت عقولكم صوابا وعقولنا خطأ؟ هذا تحكم، إما أن تكون كلها خطأ، وهكذا يقول أهل السنة كل العقول خطأ التي خاضت في الباطل، وإما أن تكون نكون نحن الصائبين، أي الجهمية يقولون نكون نحن الصائبين وأنتم المخطئون، أو تكونوا أنتم الصائبين ونحن المخطئون، هذا كله تحكم فلا وجه للإنكار علينا، لماذا تنكرون علينا؟ هذا إلزام من الجهمية للأشاعرة، من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا مدفع لهم عنه ولا محيص. ولذلك جاء أهل السنة فقالوا للأشاعرة، قالوا: كم صفة تثبتون؟ قالوا: نثبت 7 صفات أو 6 أو 8 أو كم ما أثبتوا، وبقية الصفات قالوا ننفيها. يقال: لماذا نفيتم تلك الصفات؟ أو يقال: أولا لماذا أثبتتم هذه الصفات؟ يقولون: أثبتناها لأن العقل دل عليها، أثبتناها لأن العقل دل عليها. يقال: هذا تناقض، فإن العقل أيضا يمكن أن يدل على صفات أخرى من الصفات التي لم تثبتها، والعقل كذلك يمكن أن يثبت اللوازم الباطلة التي فررتم منها من تلك الصفات إلى هذه الصفات التي أثبتتموها، إلى هذه الصفات التي أثبتتموها، فهذا تناقض واضح صريح منكم، حيث أثبتتم أشياء ونفيتم أشياء، وباب الصفات يجري مجرى واحد لا يجوز التفريق فيه بأن يثبت بعضه وينفى بعضه. في التنبيه الأخير من هذه القواعد قال المؤلف رحمه الله: تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، علم مما سبق أن كل معطل ممثل، المعطل هو الذي ماذا؟ عطل نصوص الصفات، الأسماء والصفات عما دلت عليه من إثبات ما يليق بالله سبحانه، عطلها. هذا المعطل ممثل، كيف كان ممثلا؟ لأنه لم يصل إلى التعطيل إلا بعد ماذا؟ بعد أن كيف مثل، لم يصل إلى التعطيل إلا بعد أن اعتقد أن معنى النصوص هو أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق، ثم ذهب يؤولها ويحرفها، لأنه لو كان يعتقد أن صفات الخالق غير مماثلة لصفات المخلوق فإنه لا يحتاج إلى التحريف ولا يحتاج إلى التأويل، لكن لما كان يعتقد أن صفات الخالق سبحانه وتعالى مماثلة لصفات، أن معنى الأدلة في صفات الخالق أنها مماثلة لصفات المخلوق، فزع وقال: لابد أن ننزه الله عز وجل. فماذا ذهب يفعل؟ ذهب يحرف النصوص. إذن كل معطل ممثل، لأنه لم يصل إلى مرحلة التعطيل حتى مر بمرحلة قبلها وهي مرحلة التمثيل أو التكييف. هذا واضح؟ طيب، وقوله كل ممثل معطل، هذا كل ممثل معطل، الذي يقول الممثل الذين يقولون صفات الخالق كصفات المخلوق هؤلاء معطلة، من أي جهة؟ من جهة أنهم عطلوا الدليل، الدليل يقول ليس كمثله شيء، فهم ماذا صنعوا؟ عطلوا هذا الدليل عن مدلوله، الأدلة التي تدل على عدم مشابهة مماثلة الخالق للمخلوق عطلوها. هذا أمر آخر، أنهم فهموا من معنى النصوص معنى باطلا فعطلوا المعنى الحق للنص، لأن النص لا يفهم ماذا؟ لا يفهم التمثيل. أيضا أمر آخر أنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، عن كماله سبحانه وتعالى الواجب المقدس، حيث مثلوه بالمخلوق. هذا هو هذا التنبيه الأخير. قال رحمه الله: تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، تعطيل المعطل ظاهر أنه نفى ما دلت عليه الآيات والصفات وأدلة الصفات من المعنى الحق، قال فظاهر. وأما تمثيله كيف يكون المعطل ممثلا؟ فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. أيضا المعطل ممثل من جهة أخرى، قلنا من جهة أنه لم يصل إلى التعطيل حتى مر بالتمثيل، ومن جهة أخرى أنه لما وصل إلى التعطيل شبه الله عز وجل بماذا؟ بالعدم. فمثل الله عز وجل الكامل في صفاته وأسمائه، مثله بماذا؟ بالعدم الذي لا يفيد شيء، لا يدل على شيء. ولهذا كانت المعطلة كأنما تعبد عدما، والممثلة كأنما تعبد صنما. قال وأما تمثيل الممثل فظاهر، تمثيل الممثل ظاهر أنه مثل الله بخلقه. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، كقوله ليس كمثله شيء، كقوله ولم يكن له كفوا أحد، كقوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، هذه كلها عطلها. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. طيب، بقيت فائدة قلنا إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة كلام ابن القيم يوم السبت. يقول الأخ في كلام الشيخ ابن عثيمين فيما مضى: تعطيلا عاما فيهما أو تعطيلا خاصا فيهما أو في أحدهما، هل يمكن أن يكون مراد المؤلف في قوله تعطيلا عاما الجهمية؟ نعم هذا صواب، الجهمية واضح. قال وبقوله تعطيلا خاصا المعتزلة والأشاعرة، لو كانت عبارة المؤلف تعطيلا عاما في الأسماء والصفات أو خاصا في الصفات أو خاصا في بعض الصفات لكان الكلام واضحا. أما لما قال المؤلف خاصا فيهما أو في أحدهما وقع فيه شيء من ماذا؟ الغموض. القاعدة الخامسة التي مرت في قواعد الصفات، افتحوا الكتاب عندها، القاعدة الخامسة. قال الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، قال كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذن قسمت الذاتية إلى ماذا؟ على كلام المؤلف قسمت الذاتية إلى معنوية وخبرية، ويقابلها الفعلية التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قلنا الصفات الخبرية لماذا قيل لها خبرية عند هؤلاء على هذا التقسيم؟ لأن إثباتها لا يمكن أن يدل عليه العقل، لا يدل عليه إلا ماذا؟ إلا الخبر، لا يمكن أن يدل عليه العقل. والصفات المعنوية العلم والقدرة يمكن أن يدل عليها ماذا؟ العقل، فسموها معنوية أولا لأنها ماذا؟ قائمة بالموصوف، وليس مسماها لنا أبعاد وأجزاء. على كل، الذي أريد أن أصل إليه أنه قد تقدم معنا فيما مضى أن ذكرنا في ذلك الدرس أن قولهم خبرية ليس مرادا به أن تلك الأدلة الأخرى غير ثابتة بالخبر، وإنما هي كلها ثابتة بالخبر، ولا مجال للعقل في إثبات شيء من هذه الأشياء حتى يثبت به الخبر. فإذا ثبت به الخبر يمكن بعد ذلك أن يستدل على بعض الصفات بالاستلزام، والاستلزام أمر عقلي. على كل، الذي أذكره كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تلبيس، في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية. طيب، تكتب، قال، تقول: قال شيخ الإسلام، نملي هذا وننتهي به. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الأول 329، الأول 329 بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول 329، قال: وأما السلف والأئمة، وأما السلف والأئمة، يعني في الرد على من قسمها إلى عقلية وخبرية وهكذا، قال: وأما السلف والأئمة وأهل الحديث تفعل نقاط، إشارة إلى كلام محذوف، فلا يقولون إن الصفات الخبرية من جنس الصفات العقلية، لا يقولون إن الصفات الخبرية من جنس الصفات العقلية، بل لا يسمونها أيضا صفات خبرية، لأن من الصفات الخبرية المعنوية. طيب، قلنا بل لا يسمونها صفات خبرية لأن من الصفات المعنوية، ماذا قلت؟ لا، أحذف الخبرية، لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر، أيضا، فليس هذا مميزا، لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر أيضا فليس هذا مميزا لها، عند من؟ عندهم، أي عند السلف. ومنهم من يقول الخبرية معلومة بالعقل أيضا، يعني قول الفائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وسم تلك الصفات بالعقلية وهذه الصفات بالخبرية وكذلك هذه بالمعنوية هذا ليس مميزا، لأن ما سموه بالصفات العقلية لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالخبر، وما سموه بالصفات الخبرية يمكن إثباته بالعقل، فليس هناك تمييز يميز وحد فاصل يمكن أن تتميز به هذه الصفات عن تلك، وإنما قسمها إلى قسمين: صفات عينية وصفات معنوية، رحمه الله، إلى صفات عينية وإلى صفات معنوية. العينية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، والمعنوية هي الصفات القائمة بالذات. يعني هذا حاصل الكلام، حاصل الفائدة، أن هذا التقسيم إلى هذه التقسيمات ليس دقيقا، لأنه يمكن أن يدخله النقص والخلل، وتقسيمها إلى صفات عينية وصفات معنوية أقرب من تقسيمها إلى عقلية وماذا بارك الله فيك وإلى خبرية وإلى معنوية وإلى تقسيمها إلى هذا التقسيم إلى عينية ومعنوية أقرب، والله تعالى أعلم. إذن نكتفي اليوم بهذا من أجل أن نترك مجال الإخوة ينظرون عملهم، وإن شاء الله تعالى يوم السبت نبدأ بماذا؟ نبدأ بقراءة كلام ابن القيم رحمه الله مع مراجعة القواعد في الأسماء والقواعد في الصفات والقواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.